مولاتي لا لا العدا والله لاقي لا لا لا لا مير الغيوان جار عني وقوات سادي لا لا لا لا خيبوا يا لي بلغة ضربهم زادي لا لا لا لا رشق قلبي وسم الشاب وسرت نادي لا لا لا لا الحرب وما تقتلوا معانك ولا وعدي صار مهند وانا حبيبي طالب خلفه لغات فيه صدوا عني تدعوني أقوات غرابي لا لا لا لا من فقد الليه ويتسبب بصميم كبادي لا لا لا لا أمضر حتى يجوز ولفي صباح تمادي لا لا لا لا سيدي من يستاهل الهدى رغم على الرقبان والعدى وحساب تروح تهدى وانا يا يومي سعيد يا لا لا لا لا لا لا لا ايه والغالي ابو صالح المحبوب جرح ذاتي دون الحديد يا لا لا لا لا يا لا لا ايه وسيدنا وسرقني مرهوب راي الغيقه ولا الحسيد يا لا لا لا لا لا لا ايه والغالي اتفاجا الكروب شربي بوصول الروب بالغياب الله بالعشالات الله بالعشالات يا سيدنا قلبي نسبة سميفة لا لقت بطر والجفة مسود وانا المالك مسود وانا المالك مسود وانا المالك مسود وانا المالك مسود يا سيدنا دون غزالي من عاشره ما يحنالي امشي الغموض شالي ما يقولي محبوب جرهب بنسيمو على الرضا وتبسم صغر الصباح وصغال طيارو لا ترتا يا ساقي كب ورا ربي غفار جرهب بنسيمو على الرضا وتبسم صغر الصباح وصغال طيارو لا ترتا يا ساقي كب ورا ربي غفار سعدها ليلى على الرضا في بستان حفل بنت حجيب صوارو في بساط به جرفيع سلطني تحيا به فكر قبات صناف زواقها بتكلال على الآلات يا عجايب تصطارو وسحن عريس على مراتبو يتباهى في زار خصات على الزليج بين تربيع الماموني على بطايح نوارو يعبق ويفوح كما كاتفوح نسايم الزهر واللي العظم وعظمت بيه البوات تلاعبها اليوت بالسفرة دارو والساقي رايس بالهدا يهادي من ظهر لدار لبجر هدين سيمو على رضا وتبسم فرصبا ورصان كامو لا ترتا يا ساقي كب ورا ربي غفار من راها ما نساها حضرة محضرة ما طال الديجور شمعار طلية عام ضياها صفرة مبارزة والكيسان تدور من والاتو نوبتو لقاها الفواه ضحكة والحجر مكسور كل حبيب حبيبه مع النقوي ناديه يغنم الجو من قبل نهارو محلى ساعة الهنا مع الريام وكاس المسطار والليل ليالو غربو نجومو وسط عبين الفلاك شمس وقمارو هيج الفكار الساعتا وجدد لي عطل صيار هذا يدوي بصحته وداك يجاوب بولعته والاخر بشعارو الاخر يسقي ويدور في البساط كاسو سيار وعوان سمخمورة مخمرة وخدود بكيسانها نعصرو حمارو ورد سقول ماسي فوقهم عكر بلا تعكار بجرب بين سيمو عن رضا ودبسان غرصفاح وصغاد يارو لا ترتا يا ساقي كب ورا ربي غفار عجب من كل طيبة خمر وقطيع وعجايب على الصناف كل حبيب قباله حبيبة بضيع عيون قلبه وليها شواف معظمها فوق الزين هيبة منها ترى العاشق داهش خواف بحروب تشاليك أبطال وتقوى حرب اللي يطيق ساجع الصقارو بعوالي حسن شمايل البها وصوار من الشفار بين الرود المنعم في البساط الواسع من عم الزمن وضحك بتغارو ليلة ما يفديها من مال خزاين الجار عرسان وطيب عرايس الحضاف حلول وحلات كل رهطو تشحارو كارب واصبحت فاتحة بسيل عوارض المطار والليل مضى والفجر تاك في العليا لبس البطاح حلت خضارو جددنا وغنمنا نهارنا بالعز وتقار جرد انتمو عرضا وتبسين الصباح وصغاد يارو لا ترتا يا ساقي كب ورا ربي غفار للبستان بكريك نراقبو الفجر ساطع بضياه طيب لياس عبيق في سريك والورد والزهر يعبق طيب شداه وجدا والعل شباح تجريك القضاية اللواح الماهام جراه ضم الصبح شملنا بصورة الفرجة كل حبيب بالهوى خلع دارو وعوان سكا غزلان حنطع اللي من ويصار فاح البستان ودوحو دواحو كل غصن في الرياض يغرم دينارو وطيارة تسبح للكريم فوق منابر الشجار أكبر وعد موزها نهارنا وغن من أهل الوصول بشروط مزارو حتى غابت شمس المراقبة عن شوفت البصار قامت الريام مع حبابها تتوادع والحب بينهم شعلت نارو والبيني نادي لازم الصبر يا من هو صفار جرت انتبو على الرضا وتبسم تصفى لا ترتا يا صقيعي كب ورا ربي غفار زاو على فنوني وحصلت المحبة في القلب حصيل بلسون في صحة واجبوني تبقى بخير يا حبره للتكليل قالوا لي من بعد ودعوني لابد نرجعو كان العمر طويل غني وحكي ما شاهدوني جالك لنك نقاد كل ذهب وعيارو خبر بينا في بشت الحضر من لالي خبار طامو ورقية والغزال باشا ومينا ابو حرام لازال شكارو وانا بهواهم يا اهل الهوى واجب لي نظار مدح الشعرات عظيم للبهاف مجالس ناس الغرام تعرف مقداره بلسان الحال وكل ما حكى للنصرة بالشار حديت بحديتي يا فهم ودعي للناظم بالعفو وغفران وزاره ورحمة الله تعم كفى زاير والمزار قال الجلال يخوض لك فلا مرقومة من الجين صافي عيارو تهزم بها لامت العداو جميع الفجار